تسأل مع إذا قلنا أن العمرة غير واجبة على أهل مكة فما معنى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ هذا أصدق عنه جزئية معينة في الحج وهي مسألة المتعة، متعة الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهذا يتعلق بهذه الجزئية. وأما معنى قول شيخ الإسلام أنها غير واجبة أنها سنة أم أنها ليست عليهم عمرة أصلا، هو لا يرى العمرة على أهل مكة أبدا، ولكن على الأفقي يرى أنها سنة، وأما أهل مكة فلا يراها عليهم.